وترا، ما حكم الميت الذي يوصي لأولاده بأن يذبح عنه ليلة ليلة وفاته؟ يوصي أولاده بأن يذبحوا عنه ليلة وفاته. هذه بدعة، هذه بدعة، الذبح عند الوفاة والدواء وما يسمى من قطع العزى وأربعين وعلى سأسة، هذه كلها أمور، هذه مآتم تسمى المآتم، هذه مكروهة، هذه أطعمة مكروهة. فالمشروع أن أولياء الميت، أن أولياء الميت هم الذين يرسل إليهم الطعام لمدة ثلاثة أيام، لمدة ثلاثة أيام يرسل إليهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما شغلهم. وأما هم يعملون ذلك فهذا من البدع، إلا إذا كان عندهم ضيوف، عندهم ضجاء ناس من أقاربهم من بلاد بعيدة أقاموا عندهم، فهم ما ذبحوا من شان المأتم ولا ذبحوا من شان الميت، ذبحوا من أجل الضيوف. فالأعمال بالنيات هذه لا بأس، ما فيها شيء. يقول السائل ما حكم تقبيل الزوجة في رمضان مع خروج المدي؟ ما يجوز، إذا كان هناك شهوة ما يجوز الإنسان يقبل زوجته أو غير زوجته، ما يجوز. إذا كان وما ظهر المذي إلا أنه هذه مقدمة الشهوة فهذا لا يجوز. هل يجوز صلاة الجنازة على غائب قد صلي عنه في بلد آخر، أي في غير بلده التي في أهله؟ الصلاة على الغائب هذه اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنه يصلى على كل ميت، وبعضهم يرى أنه لا يصلى عليه. والراجح أن الميت إذا كان له يعني أثرا في المسلمين، إما عالم أو إمام أو نحو ذلك ممن له يعني، أو كان في بلد لا يصلى عليه، أنه يصلى عليه، يصلى عليه صلاة الغائب. وإذا كان الميت يعني عادي وفي بلد صلي عليه فلا يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، النجاشي هذا له فضل على المسلمين، له فضل كبير، آواهم وأيدهم، وأيضا هو توفي في بلد ليس فيها إسلام. هل يجوز عمل عمرة للوالد المتوفي أو الحي؟ يجوز عمل العمرة، يجوز للمتوفي. فضيلة الشيخ، بعض الذين ردوا مقولة تحضير الأرواح قالوا أن المتكلم هو القرين، فهل يجوز ادعاء أنه القرين بالتحديد؟ نعم، هذا قرين، هذا اللي يتكلم بدعوى أنه روح المتوفي، هذا يعني قرين، شيطان تشكل بصوت المتوفي وظنوا أنه هو. هل صحيح أن العمرة لا تهدى؟ فأنا عملت عمرة لوالدي وإلى آخره، فهل تجوز أم لا؟ العمرة كيف تقضى؟ تجوز عن الميت، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، ما أنكر عليه، والعمرة هي الحج الأصغر. بعض الأدوية يكون جزء من تركيبها نوع من أنواع المخدرات بسان علاج الكحة والربو، فهل يجوز لنا استخدامها أو الانتفاع بها؟ بعض الأدوية فيها نوع من المخدرات. الأدوية إذا كان فيها كحول ومخدرات في هذه لا تجوز. وأما إذا كانت مستهلكة ولا بقي لها أثر، يعني مثل الملح في الطعام، فهذه ما فيها شيء. يقول السائل هل للعمرة طواف وداع لمن أتى من خارج الحرم؟ العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع خاص بالحج لأنه لم يرد إلا في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حديث ابن عباس رأى الناس ينفرون من كل فج، فقال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، قاله في الحج ولم يقله في العمرة. ما حكم الحاج الذي لم يبيت في مزدلفة حاج لم يستطيع المبيت في مزدلفة؟ إذا كان لا يستطيع المبيت في مزدلفة ما عليه شيء، هذا واجب من واجبات الحج، إذا ما قدر عليه ولا استطاع فليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ورخص لرعاة الإبل أنهم لا يبيتون في منى ولا في مزدلفة من أجل رعيهم وسقايتهم. أتارى فضيلتكم في أثناء حديث بالأمس عن التبرع بالدم، فهل يجوز أن التبرع بالدم ليحفظ هذا الدم في بنك الدم بالمستشفى؟ لا بأس، لا بأس من حفظه، من الاستعداد بالدم، لا بأس من الاستدلال فيه إلى لجل طوارئ الحاجات. إذا كان يخشى على إنسان يخشى عليه إذا ما أسعف بالدم الوفاة أو فقد عضو أو نحو ذلك فهذا لا بأس إنه ومنه الاستعداد في الدم جائز. وهل يعتبر التبرع بالدم؟ لكن لا يؤخذ عنه عوض. لا يؤخذ عنه عوض. وهل يعتبر التبرع بالدم مثل الحزامة؟ التبرع بالدم طيب جائز. هذا يعني إذا أعطاه لمن هو في ضرورة إليه فهذا مستحب. في هناك رجل نوى العمر عن أمه ولكن لم يسعى بالبيت أو لم طاف ولم يسعى رجل طاف نوى العمر لأمه وطاف بالبيت ولم يسعى. ما الطواف ما بعد السعي. الطواف التطوع هذا ما بعد السعي. السعي ما يكون إلا في حج أو عمره. أما طواف التطوع هذا ما بعد السعي. بدع السعي بعد. يقول السائل هل ترك التداوي والإنسان يستطيع ذلك هل يعتبر ذلك ترك فعل الأسباب؟ ترك التداوي هل يعتبر من الأسباب؟ إذا كان الإنسان عنده قوة إرادة من حيث التوكل على الله وترك الدواء يعني من يعني من قوة التوكل عند هذا الذي جاء ذكرهم في حديث أنهم 70 يدخلون الجنة من دون حساب ولا عقاب المتوكلون. ولكنه لا ولكنه ليس فيه إثم وليس فيه فعل السبب ليس فيه إثم. كان الإنسان يتداوى كان الإنسان يعالج هذا ما جائز. هذا من فعل الأسباب المباحة والأسباب المباحة مشروع فعله. لكنها ما تصل إلى درجة حال التوكل التام. هناك رجل قد دهس ابنه بالسيارة ولم يشعر به إلا بعد وفاته هل عليه دية؟ قدر ابنه. عليكم السلام.